بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث 39 الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. أولا معنى الكلمات إن الله تعالى قال من عاد لي وليا. أولا هذا الحديث حديث إيه؟ نبوي ولا قدسي ولا إلهي؟ حديث إلهي. أحسنتم. من عاد، ما معنى عاد؟ المعاداة ضد إيه؟ الموالاة. أحسنتم. لي وليا، من هو الولي؟ كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني إيه؟ أعلمته. وما تقرب إلي عبدي، هذه الإضافة إضافة تشريف أم إضافة نسب؟ إضافة تشريف. أحسنتم. ما تقرب إلي عبدي بشيء، تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. افترضت عليه يعني إيه؟ الفرائض اللي هي ايه؟ الصلاة والصيام والصوم والزكاة والحج. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يتقرب يعني ايه؟ يطلب القرب مني حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه. كنت لا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هي النوافل؟ ما زاد على الفرائض حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ أي وفقته فلا يسمع إلا خيرا، فلا يسمع ما لم يأذن الله عز وجل بسماعه كالأغاني. وبصره الذي يبصر به يعني إيه؟ يعني وفقته فلا يبصر إلا إيه؟ إلا خيرا، فلا يرى الفجور. ويده التي يبطش بها يعني إيه؟ نعم، وفقه لعدم أذية الناس. فإذا رأيت أحدا من الناس يبطش بغير حق فاعلم أنه ليس بولي. وقد يكون ولي ولكن ولي للشيطان. طيب، ثم قال ورجله التي يمشي بها، أي وفقته فلا يمشي إلا إيه؟ إلى الخير، كصلة الرحم والصلاة والصيام ومجالس العلم وغيره. ولئن سألني لأعطين، هذا وتفسير الإيه؟ أول الحديث، ولئن سألني لإيه؟ لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي لأعيذنه مما يخاف. تفضل. نعم. لا، الولي ما اجتمع فيه وصفان، الأول الإيمان والثاني التقوى. لا، التقوى من جعل بينه وبين المعاصي وقاية صار تقيا، ومن ثم صار وليا. فالولي كما أخذنا في العقيدة قد يكون نجارا، وقد يكون سباكا، وقد يكون رئيسا، وقد يكون وزيرا. طيب، الفوائد المستنبطة، تفضل شيخ بهاء. أحسنت. الله عز وجل لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. أحسنت، ممتاز. الفرائض أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أحسنت، ممتاز. تفضل. إثبات صفة إيه؟ الحب، المحبة. أحسنت، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أحسنت. طيب، الجماعة تعرفينهم المبتدعة نفوا صفة إيه؟ المحبة. طيب، إشارة سريعة كده، المعتزلة مذهبهم إيه في صفة المحبة؟ من يعرف؟ إحنا ذكرنا، خلي بالك، في العقيدة مذهب المعتزلة في صفات الله. نعم؟ لا، المعتزلة يثبتون الأسماء فقط وينفون الصفات. فاحنا كده المعتزلة ايه؟ بينفوا كل الصفات بما فيها صفة المحبة. طيب الأشاعرة، ماذا بالأشاعرة في الصفات ايه؟ أثبتوا سبع صفات بس، اللي هم ايه شيخ بهاء؟ ما تعرفهمش؟ طب اتفضل يا شيخ محمود. العلم والقدرة والمحبة. المحبة ايه؟ الله يهديك يا شيخ محمود. لا، الأشاعرة اللي يثبتون المحبة سبع صفات بس. ايه؟ إرادة. ايه؟ لا، بص، سبع صفات. اكتب اكتب. انتوا مش ازهريه ولا ايه؟ كانوا يقولون ازهري على وزن اشعري. طيب، سبع صفات: علم، اراده، علم اراده، قدره، سمع، بصر، كلام، حياه. علم، اراده، قدره، سمع، بصر، إرادة، حياة. الكلام، أنا عدت واحدة مرتين. والكلام، طب إيه الكلام؟ إحنا قلنا لسه دلوقتي بنقول الأشاعرة بينفوا الكلام. لا، الكلام النفسي. طيب أهل السنة، طيب قبل أن نقول أهل السنة، الجماعة المبتدعة أول صفة المحبة، قال المحبة بمعنى إيه؟ بمعنى الثواب. بمعنى إيه؟ الثواب، بمعنى الإسابة. طيب هذا تحريف، تحريف لفظي أم تحريف معنوي؟ معنوي ولا لفظي؟ لفظي. طيب ما الفرق بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي؟ يلا تفضل. اللفظ، التغيير في اللفظ، ينقص كلمة، ينقص حرف أو يزيد حرف أو يغير إيه؟ حركة، ضمة، كسرة، فتحة كده. زي إيه؟ زي استوى، قالوا استولى، ضفوا إيه؟ اللام. عارف زي مين؟ جماعة اليهود. اليهود عملوا إيه؟ لما قال الله عز وجل لليهود قولوا حطة، الحط عنا الخطايا، قالوا إيه؟ حنطة. حنطة يعني حبة حنطة. طيب، ده التحريف اللفظ. التحريف المعنوي يغير المعنى، يقول لك اليد بمعنى القدرة، العين الرعاية، الساق الشدة. طيب المحبة قالوا بمعنى الإثارة، تحريف لفظي ولا معنوي؟ معنوي. أحسنتم. أهل السنة والجماعة قالوا أو أجابوا على هؤلاء بثلاثة وجوه، من يذكرها؟ الوجه الأول أن قولهم مخالف لإجماع السلف. أين الإجماع؟ نعم، إجماع الصحابة. إيه؟ فين الإجماع يا عم؟ انتوا بيقولوا إجماع، فين الإجماع يا عم الشيخ عبد الرحمن؟ فين الإجماع؟ من نقل الإجماع؟ من يذكر لي قولا من أقوال الصحابة على أن الصفة مثلا المحبة بمعنى إيه المحبة؟ أقول لك الإجماع لما لم يسألوا عن معناه دل على أن المراد هو الظاهر، هذا إجماع، اسمه إجماع سكوتي. طيب ولكن على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب ده الوجه الأول اللي هو إيه؟ مخالف لإجماع السلف. الوجه الثاني أن قولهم نعم مخالف لظاهر النص. أحسنت. إيه ظاهر النص؟ جزاكم الله خير. نعم أحسنت. أن قوله مخالف لظاهر النص ولا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بقرينة ولا قرينة. طيب الوجه الثالث، الوجه الثالث خلي بالك هما ثلاث، إجماع، إجماع السلف، والمخالفة مخالفة ظاهر النص، والثالث مخالفة مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أصول. ما هي شيخ أنور؟ ما هي ثلاث كلمات؟ إثبات وتنزيه وإمرار. يعني إيه؟ إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. الوجه الثاني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وعن إيه كمان؟ وعن النقائص. الوجه الثالث الإمرار، اللي هو قطع الطمع عن إدراك حقيقة تلك الصفات. لا يجوز لأحد أن يفكر في كيفية الصفة، يقول مثلا الله عز وجل له أصابع، كيفية الأصابع؟ أصابع طويلة عريضة. لا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية الأصابع أو كيفية الصفات عموما. طيب نعم، لا تتخيل، لأن العلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. ومن الفوائد تفضل. نعم، من يريد الله به، من أذي بالله. أحسنت أحسنت. من المبشرات الصالحة الإذاء في الله. تفضل. مكانة الأولياء، ولا تظن أن طريق الحق طريق مستقيم لا شوك فيه، بل طريق الحق الطريق الموصل إلى الله عز وجل فيه مطبات ومعاقب وفيه شوك. فيه شوك، استعلان تخطف الإخوة كده. اتفضل اتفضل يا شيخ أنور. مكانة الأولياء. أحسنت أحسنت. مكانة الأولياء تفضل. إثبات إيه؟ ولاية ولا ولاية؟ ولاية بالكسر أم بالفتح يا شيخ محمود؟ ما الفرق بين الولاية والولاية؟ واحد بيقول لي الولاية اللي هي إيه؟ الولاية العادية والولاية اللي هي جمع ولي. الولاية اللي هي السلطة، أما الولاية اللي هي النصرة والمحبة. يبقى أنت كده تقول إيه؟ ولاية. يعني تولى موسى أو مرسي ولاية مصر. خلاص؟ أما الولاية اللي هي إيه؟ اللي هي النصرة والمحبة. ولاية الله عز وجل لعباد المؤمنين. تفضل. فعل النوافل او الاقسام النوافل سبب من اسباب محبه الله عز وجل. احسنت. دليل الاستعاذه ودليل ايه؟ السؤال. وقلنا ان السؤال على قسمين، سؤال ايه وسؤال ايه. سؤال. احسن. ما هو الدعاء؟ الدعاء اما يكون دعاء طلب ودعاء ايه او دعاء ايه او دعاء عبادة. دعاء طلب كان تقول اللهم زوجني امرأة صالحة، ده ايه؟ طلب. العبادة زي ايه؟ الصلاة. الصلاة دي دعاء. الصيام ده دعاء في حقيقته، دعاء. انت لماذا تصلي؟ لكي تدخل الجنة. لماذا تصوم؟ لكي تدخل الجنة. لماذا تحضر مجلس العلم؟ لكي يذكرك الله عز وجل في ملأ عنده. طيب اتفضل يا شيخ. طب حضرتك اسمك ايه؟ ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن. عندنا ثلاثة عبد الرحمن. طيب اتفضل. اتفضل. أحسنت. حب الله عز وجل لمن؟ لمن يتقرب إليه بالنوافل. أحسنت. تفضل يا شيخ. حضرتك اسمك إيه؟ الشيخ أحمد. ربنا يبارك فيك. عندنا أحمد ثلاثة. ثلاثة أحمد. صح كده؟ تفضل. الأولياء لابد أن يكون إيه؟ أن يكون لهم أعداء؟ احسنت. الليبراليين والعلمانيين. طب لازم نطبق الكلام على الواقع. ان الله عز وجل اذا احب عبدا سدده في كل شيء. احسنت. تفضل يا شيخ علي. احسنت. اذا احب الله عز وجل عبدا اجابه في سؤاله. تفضل. أحسنت. أحسنت. تفضل يا حبيبي. إثبات صفة إيه؟ أحسنت. بس دي إيه؟ ماشي. أحسنت. ماشي. طيب من الفوائد أيضا المستنبطة من هذا الحديث الرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولي له منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا هي مرتبة، من بلغها سقطت عنه التكاليف. فمن تأمل هذا الحديث وجد أن من بلغ مرتبة الولاية فعليه أن يزداد حفاظا على الفرائض والنوافل. كذلك النوافل مما يتقرب بها إلى الله، لا كما ينظر إليها بعض الناس اليوم أنه لا يأثم تاركها، فنظروا إلى الإثم وعدمه وفاتهم أنها مما تقرب إلى الله عز وجل. كذلك من الفوائد أن للنوافل فائدتان مذكورتان في الحديث. الأولى أنها تقرب إلى الله، الثانية أنها تورث محبة الله عز وجل للعبد. طيب هذا الحديث أيضا من الفوائد التي نذكرها بيان لتوفيق، هذا الحديث فيه بيان لتوفيق الله لمن أحبه. فمن أحبه الله عز وجل وفقه في سائر أعماله. طيب، هذا الحديث من الثمرات التي نريد أن نعرج عليها أن هناك بعض الثمرات لمحبة الله عز وجل لعبده ذكرت في الحديث. الأولى أن يوفقه الله في سمعه، الثانية يوفقه في بصر، الثالثة يوفقه في يده، الرابعة يوفقه في رجله. طيب، نريد أيضا نعرج عن فائدة لا يلحظها إلا طلاب العلم النجباء، وهي مسألة الفروق. هناك عدة فروق بين النوافل والفرائض، النوافل والفرائض. ما الفرق بين النافلة والفريضة في الصلاة مثلا؟ ما الفرق بين النافلة والفريضة؟ نعم نعم. طيب، في حد عنده ايه رايكم نذكر المساله دي ولا نعديها؟ نذكرها طويله. طيب، اول امر ان الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليله المعراج بخلاف النوافل. الامر الثاني، يحرم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل. الأمر الثالث، الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. الأمر الرابع، الفرائض محصورة أما النوافل فلا حصر لها. الفرائض كم؟ 5، والنوافل كثير. كذلك صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة، فالأفضل أن تكون في البيت. كذلك جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة، يعني يجوز لك أن تصلي إلا النافلة في السيارة بلا ضرورة، أما الفريضة فلا يجوز لك أن تصليها على الراحلة إلا لضرورة. كذلك الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة، النافلة منها مؤقت ومنها غير مؤقت. كذلك النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة. كذلك جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير معينة والعكس لا يصح. يعني إيه؟ يعني يجوز لك مثلا أنت تصلي مثلا الظهر منفردا، فبدأت تصلي الله أكبر في الركعة الثانية وجدت جماعة يصلون، فهل يجوز لك أن تقلب هذه الفريضة هي الظهر إلى نافلة حتى تدرك الجماعة وتصلي مع الجماعة؟ نعم يجوز. على عكس لو كنت تصلي نافلة لا يجوز لك أن تقلبها فريضة. عندنا مسألة القلب، قلب النيات في الصلاة، قلب النية من فريضة إلى فريضة لا يجوز. مثلا بتصلي العصر فأردت أن تجعلها ظهر، هل يجوز؟ لا يجوز. قلب النية من فريضة إلى نية إلى نافلة معينة لا يجوز، إلى نافلة معينة لا يجوز. يعني مثلا بتصلي صلاة الظهر أو الفجر فأردت أن تقلبها إلى سنة الفجر، هل يجوز؟ لا يجوز. الحالة الثالثة، قلب الفريضة إلى نافلة غير معينة يجوز. بتصلي الظهر كده فأردت أن تقلبها إلى إيه؟ إلى نافلة إيه مطلقة، بشرط أن تدرك الأفضل، وجدت جماعة يصلون فأردت إيه؟ أن تدركهم. الحالة الرابعة، قلب النافلة المطلقة إلى نافلة مطلقة يجوز. واحد بيصلي ركعتين لله فأراد أن إيه؟ يغير النية، نافلة مطلقة غير معينة. نعم، يعني مثلا هو بيصلي ركعتين قيام الليل فأراد أن يقلب مثلا ليه بتاعت الوضوء ركعتين الوضوء دي مطلقة ودي مطلقة. نعم ايه سنة الوضوء طيب لا استنى انا لسه انا ذكرت كام ذكرت كده اربعة المطلقة الى المطلقة ترسيم المطلقة الى المطلقة دلوقتي المطلقة الى معينة لا يجوز يعني بتصلي مثلا ركعتين تحية المسجد فأردت أن تقلبها إلى معينة إلى إيه احنا قلنا إيه من مطلقة إلى معينة بتصلي ركعتين كده مطلقة فأردت أن تقلبها إلى تحية المسجد لا يجوز. طيب العكس من معينة إلى مطلقة يجوز ومطلقة إلى مطلقة مش فاكر الصورة عليه. نعم هو اثنين بس يجوز اللي هم ايه اثنين بس من فريضة الى ايه الى نافلة مطلقة ومن نافلة معينة الى ايه نافلة مطلقة. نعم لا مطلقة يا مطلقة دي مش فاكر بالضبط الكلام فيه. انت ممكن ترجع للكلام في شرح جامع العلوم الحكم لابن رجب. طيب ايضا من الفوائد لا من الفروق بين النافلة والفريضة ان القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة وكذلك لا يصح نفل الآبق الهارب يعني بخلاف النافلة وكذلك لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقا بخلاف الفرض والفريضة تقصر في السفر أما النافلة فلا تقصر. النافلة تسقط عند العجز ويكتب أجرها لمن اعتادها بخلاف الفريضة لا تسقط مطلقا. نعم لا يشرع الأذان والإقامة في النفل ماشي. كذلك من الفروق جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها بخلاف النوافل فقد ورد في بعضها ذكر والبعض لم يرد. طيب زي ايه ورد فيه ذكر بعده صلاة ايه الوتر اللي هو ايه كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه بعد صلاة الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان لا سبحان الملك القدوس مش سبوح قدوس احسن سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وكان يرفع ايه صوته في الثالث. طيب اما باقي النوافل فلم يشرع لها ذكر بعدها. كذلك يؤخذ من الفروق وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل كذلك الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل وكذلك الفرائض أعظم أجرا من النوافل وكذلك النوافل من ما يصلى ركعة واحدة بخلاف الفرائض. النوافل تصلى ركعة واحدة زي ايه زي الوتر أما الفرائض ليس فيها ايه ركعة واحدة. كذلك يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعود عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب بخلاف الفريضة. كذلك النوافل منها ما يقضى على صفته ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر أما الفرائض فتقضى على صفتها لكن يستثنى إيه الجمعة من فاتته صلاة الجمعة يصليها كم ركعة أربع ركعات. كذلك صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة أما النفل الذي فيه الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه. كذلك وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين دون النافلة. كذلك من النوافل ما تسقط بالسفر أما الفرائض فلا يسقط منها شيء. هذه الفروق ذكرها الشيخ العسيمين في الشرح الممتع. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا شيخ الشواذكي. يجوز في النافلة تعدد النيات بخلاف الفريضة، يعني ممكن تصلي النافلة بنية ايه؟ الصبح وبنية تحية المسجد، قصدي بنية تحية بنية سنة الفجر وايه وتحية المسجد بخلاف ايه؟ الفريضة. أحسنت يا شيخ الشواذكي، ربنا يبارك فيك ويحفظك. نعم، في سنة تحية المسجد الركعتين اللي هما ايه تحية المسجد.